نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 82 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا في المجلس السابق إلى الكلام على الشفاعة، وانتهينا من الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه حديث الشفاعة الطويل والكلام على الشفاعة في الموقف. وبعد ذلك علق الإمام الشارح على الحديث بقوله: والعجب، كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور. يعني يتعجب الإمام الشارح من ذكر أئمة الحديث ورواتهم أو وروات الحديث لهذا الحديث، لأنه في كل مرة يذهب الناس، كل الناس، إلى نبي من الأنبياء ويقولون له أو يطلبون منه الشفاعة، يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يحيلهم على رسول آخر، وهم في طلبهم للشفاعة لا يطلبون الشفاعة في الخروج من النار، فلم يدخلوها بعد، ولم يطلبوا منه الشفاعة في دخول الجنة، فالميزان لم يوضع بعد، وإنما هم في أرض المحشر. فإذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يحيلهم كل رسول إلى الذي يليه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. هذا أول إشكال، يقول أمتي أمتي، مع أن الذين جاءوا إليه هم كل الناس، أمته وجميع الأمم، وإلا فلو كانت أمته وحدها لذهبت إليه ولم تذهب إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم، فهم أولى الناس به وهو أولى الناس بهم. فهؤلاء الذين ذهبوا إليهم أو كل الناس، بدليل الحديث: في أوله، لأن الناس كل الناس يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما أنتم فيه، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض، فالكلام عن الناس وليس عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقول الله أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وإذا يكون الأمر قد انتقلنا هنا نقلة من مجال الحشر إلى مجال ما بعد الميزان، وهذا ما جعل الشارع يتعجب من رواة الحديث، فيقول والعجب كل العجب. أعرفتم أين الإشكال الذي أثاره الشارع؟ يقول والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى اللي هي أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل، فيأتي الله عز وجل ليفصل بين الناس، وهذه الشفاعة العظمى التي لا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم فيها على الإطلاق، وهي المراد بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتحمده الخلائق كلها، لأنه مقام يتنحى فيه عن الشفاعة آدم عليه السلام فمن بعده من الرسل العظام وأولو العزم الخمسة وغيرهم الكل يقول نفسي نفسي ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث من بدايته كلام عن الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود كما جاء ذلك في الآثار السلفية الصحيحة في تفسير الآية الكريمة، وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رحمة الله عليه والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور. يعني حديث الصور جاء فيه هذا الأمر مفصلا، ولكن حديث الصور لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عن تخريجه بعد صفحات أو في الصفحة التالية كما قال المحقق. يقول فإنه يعني المجيء لفصل القضاء بين الناس، فإنه المقصود في هذا المقام وليس المقصود الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإنه الهاء الضمير يعود على ماذا؟ على الفصل أو على المجيء على الإتيان، يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، فإنه المجيء ده والإتيان ده هو المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق أول الحديث كذلك، فالمقصود والسياق وأول الحديث كل ذلك يجعل المستمع يستعد وينتظر الحديث عن إتيان الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس. يقول فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرق. فإذا وصلوا إلى المحل يعني إلى اللحظة الحاسمة الفاصلة التي ينتظر فيها الناس أن يأتي الرب عز وجل، يعني مستمع الحديث ينتظر أن يبين راوي الحديث أن الله يأتي للفصل، فإذا وصلوا إلى المحل إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. هذا هو الإشكال الذي جعل الشارع يتعجب. عرفتم الإشكال؟ جاء تم تصويره الآن. وكأن يقول وكأن بحق، يعني هو أورد الإشكال ويريد أن يجيب عليه أو يجيب عنه، فقال وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين انكروا خروج احد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا اليه من البدعة المخالفة للاحاديث. هذا كلام مهم، لان المخالفين من المعتزلة وغيرهم لا يخالفون في الشفاعة جميعها ولا ينكرون الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود والتي هي فيها ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ان يأتي الله عز وجل ليفصل بين الخلائق. هم لا يعترضون على هذه، وانما هم يعترضون على الشفاعة الاخيرة التي هي اخراج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، ويتأولون في ذلك قول الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، فيومئذ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ونسوا او تناسوا او ذهلوا او جهلوا او اتبعوا اهواءهم فصدوا عن السبيل، لان هذه الآية تتحدث عن من؟ عن المشركين، ولا تتحدث عن اهل التوحيد، لان الاصول الفاسدة دائما ينبني عليها فروع فاسدة وافسد، وكل اصل من الاصول الفاسدة يفضي الى اصول اخرى هي افسد منه. لانهم ماذا فعلوا الذي فعلوا انهم قالوا ان مرتكب الكبيرة كافر، وهؤلاء هم الخوارج، فكفروا مرتكب الكبيرة. اما المعتزلة فلم يكفروه، بل قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، فجعلوا الفاسق الملي في منزلة بين المنزلتين. ده في الدنيا. الخوارج قالوا كافر، مرتكب الكبيرة كافر، المعتزلة قالوا لا، وانما هو في منزلة بين المنزلتين. فاختلف الخوارج مع المعتزلة في الحال، ولكنهم اتفقوا في المآل، فحكم الخوارج والمعتزلة مجتمعين، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. يبقى المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكنه عندهم في الآخرة ليس ثم إلا الجنة أو النار، فحكموا على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، فوافقوا الخوارج. فالخوارج والمعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، ولكنهم يختلفون في الدنيا في الأحكام، فالخوارج يكفرون والمعتزلة يقولون عنه في منزلة بين المنزلتين، وكلاهما عن الصراط لناكب. كلاهما المعتزلة والخوارج بعيدين كل البعد عن الصراط المستقيم. فعلى هذا الأصل الفاسد نفوا الشفاعة، لأن الشفاعة وأحاديث الشفاعة جاءت لتبين أن هناك من مرتكب الكبائر من سيخرجه الله عز وجل من النار، كما رأيتم وسترون إن شاء الله تعالى. فوقفوا أمام هذه الأحاديث لأنهم وجدوها تخالف أصولهم، فردوا الأحاديث وردوا السنن وتأولوا الآيات القرآنية لماذا؟ حتى توافق أصولهم الفاسدة. أنا أقول لحضراتكم إن الذي يؤصل أصلا فاسدا ينبني عليه أصول وتنبني عليه تفريعات ويفضي إلى أصول أخرى هي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول وبحق إن أسعد الناس باتباع القرآن والسنة المطهرة هم أهل السنة والجماعة. لا نقول هذا الكلام تعصبا، وإن كان التعصب للحق أمر محمود، إلا أنه الحق الذي دل عليه أو دلت عليه سيرة أهل السنة والجماعة، أنهم أسعد الناس من النصوص، أسعد الناس اتباعا للنصوص القرآنية والنبوية، هم أتباع سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يدرس، وينبغي أن ندندن حوله، وأن نعلمه للصغار، وأن نعلمه للكبار، وأن نذكرهم به، ودائما نبدأ منه وننتهي إليه، منهج أهل السنة والجماعة. وإلا فإن الخروج على هذا المنهج والخروج عن فهم النصوص تبعا لهؤلاء، فإنه يجعل الإنسان يقع في بدع ويتبع أهل الأهواء، وتكون حينئذ مشاكل عقدية ومنهجية لا حصر لها. نعيذكم ونعوذ بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله ونعيذكم بالله أن تكونوا من أهل الأهواء. فقال هنا، وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. بدأ بالخوارج لماذا؟ لأنهم أسبق في ظهور بدعتهم على المعتزلة، فالخوارج خرجوا قبل اعتزال المعتزلة، فالمعتزلة ظهروا في عهد الحسن البصري، لكن الخوارج سبقوا، فقد خرجوا سابقا على علي بن أبي طالب وظهروا وتجلى مذهبهم في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. لماذا؟ لأن عندنا آيات تقول وما هم منها بمخرجين، ولكن فهم السلف للآيات إيه؟ خذوا بالكم. ولذلك دائما نقول إننا نأخذ بالكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم السلف. نعم. يقول: الذين أنكروا، المعتزلة والخوارج أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون من؟ الرواة من السلف الذين قالوا كأن مقصود السلف. يقول: فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، يعني الأحاديث الصحيحة بل والمتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مقصوده إن الحديث بيحكى في بدايته والكلام تفهم منه أنها الشفاعة العظمى، ثم ينقلك اختصارا إلى الحديث عن الشفاعة الأخرى التي هي من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن للرسول عليه الصلاة والسلام شفاعات متعددة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما كان يتكلم عن يوم القيامة وما يدور في يوم القيامة، ليس هذا في مجلس واحد، وإنما كان يقول ذلك في مجالس متعددة. وهذا من سنة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم لا يتكلم عن اليوم الآخر في سورة واحدة، وإنما سور متعددة، وكل سورة فيها ما يوافق السور الأخرى، ولكن يأتي بجديد. فعندكم سورة القيامة وسورة الحاقة وسورة القارعة وسورة الزلزلة وسورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق، مش كده؟ غير السور الأخرى الكبيرة التي يتحدث فيها كسورة المؤمنون، وسور كثيرة يتحدث عما يحدث في يوم القيامة. فليس عندنا في القرآن الكريم سورة تتحدث عن يوم القيامة بجميع ما يحدث فيه، لأن القرآن ليس ككتب البشر. كتب البشر لو جيت تألف كتاب هتتكلم عن الصلاة، تتكلم عن الزكاة، تتكلم عن الطهارة، تتكلم عن الجهاد، تتكلم عن الأحكام، تتكلم عن كذا، تتكلم عن الإيمان، مش كده ولا لا؟ هذا حديث القرآن مش كده. القرآن ليس بأسلوب البشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. وذلك مثاني يذكر الشيء ويذكر الذي يرتبط به أو الذي يضاده. تكلم عن المؤمنين، تكلم عن الكافرين، تكلم عن الأبرار، تكلم عن الفجار، تكلم عن الجنة، تكلم عن النار، تكلم عن الإنس، تكلم عن الجن، تكلم عن الدنيا، تكلم عن الآخرة. مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك ده من الإعجاز، يعني على سبيل المثال لما تقرأ مثلا في سورة الكهف يقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. يبقى الحديث بيتكلم عن إيه؟ عن آخر المآل في الآخرة. وفجأة يتكلم عن البداية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس فاستمروا الحديث. وإذا تحدث عن الآخرة، تحدث عن بداية خلق البشر، ثم تحدث عن الآخرة وعن النار، مش كده ولا لا؟ هذا أسلوب القرآن الكريم، ليس كلام عن الجنة فصل عن النار كما هو فعل البشر في كتبهم. حتى علماء الحديث تجدونهم يؤلفون كتاب زي البخاري، جامع في البخاري، كتاب ملك الوحي، ده كتاب الإيمان، ده كتاب العلم، وهكذا في ترتيب. لكن القرآن الكريم ليس له مثيل في كتب الخلق، لأنه كلام من؟ كلام الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمل الناس من قراءته، لا يمل الناس من تلاوته أبدا، ولا يخلق من كثرة الرص، والعلماء لا يشبعون منه، ولا من سوى العلماء يشبعون من القرآن الكريم. أي كتاب من الكتب تقرأه مرة اثنين ممكن تمل من قراءته، مهما تقرأ في الكتاب وتكون بتحب الكتاب وتحب المؤلف تمل، خلاص بقى قرينا الكتاب بقى احنا هنفضل نقراه اليوم. اي كتاب من الكتب ارجع يا عم يا سيرة ابو زيد الهلالي، خلاص بقى خلص قرينا الكتاب وعرفنا المراد منه. لكن الا القرآن الكريم تقرأه، ما بتقرأوش علشان كل حرف بعشر حسنات بس، لا، مش هو ده السبب. انت لا تشبع منه ابدا مع انك عرفت المقصود منه او اجمالا، والا لا يستطيع البشر ان يقفوا على اسرار ما في بحار علوم القرآن الكريم. كلام ربي سبحانه وتعالى تنقضي الاجيال وتنقضي الاعمار، ولا يستطيع الناس ان يحيطوا بكلام الله عز وجل علما ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث في اوقات عن كذا ويتحدث، وكل حامل علم من علم المصطفى عليه الصلاة والسلام يحفظ الاحاديث ويروي. فهم هنا كانوا يروون الاحاديث، وبالذات في الردود على اهل البدع. وخذوا بالكم من امر مهم جدا، في لماذا حدثت الفتن في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفتن حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة ليه؟ لماذا ظهرت رؤوس الفتن ورؤوس البدع في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان الصحابة يردوا عليهم، وعلشان الصحابة يؤصلوا الأصول للرد على رؤوس البدع وأهل البدع. ولذلك لما نشأت بدعة القدرية جاء عبد الله بن عمر ليروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فروى الحديث ردا لبدعة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف. فهذا قد حدث في أواخر عصر الصحابة. كذلك بدعة الخوارج، ودي أخطر بدعة، ظهرت في عصر من؟ في عصر علي بن أبي طالب، وناظره عبد الله بن العباس وحاربه علي بن أبي طالب. حتى نقف على كيفية التعامل مع رؤوس البدعة وكيفية التعامل مع هؤلاء. كذلك تنشأ بدعة الرافضة في عصر علي بن أبي طالب، حتى نتعلم كيفية الرد على هذه البدع وعلى رؤوس هذه البدع. حتى الحكام الذين يحكمون ظلما ويحكمون بغير ما أنزل الله ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم، يظهر ذلك في عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويظهر رجل من الحكام الذين ما أظنه أن العصور قد أتت بمثله في يوم من الأيام، الحجاج بن يوسف الثقفي. لماذا يظهر الحجاج؟ حتى نفهم كيف نتعامل مع أمثال هذا الحاكم، لأن الصحابة تعاملوا معه، الصحابة مع أنه قتل من الصحابة الكثير، ومع ذلك علمنا الصحابة كيف نتعامل مع هذا الحاكم الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف نتعامل معه؟ فقه التعامل مع الحكام الظلمة والحكام الطغاة، كيف نتعامل معهم؟ كل ذلك حدث. لماذا حدثت الفتنة؟ الفتنة التي حدثت بين الصحابة حتى نتعلم كيفية التعامل مع الفتن. لأن هذه الأمور لو حدثت بعد انتهاء عصر الصحابة نقول عصر الصحابة ولا، فكيف يتعامل الناس مع هذه الفتن؟ دي فتن حدثت جديدة وبدع حدثت جديدة، كيف نتصرف فنختلف؟ لكن السلف حدثت هذه الأمور معهم، فتصرف الصحابة الكرام وأنزلوا الأحكام في مواطنها التي تليق بها. ومن هنا كل بدعة تحدث نقول هذه البدعة ليست جديدة، هذا القول أو الأصل الفاسد ليس جديدا. وأنا أقولها صريحة، ليس هناك بدعة على وجه الأرض اليوم ولا فتنة في زمان الناس تحدث إلا ولها أصل حدث في الزمان القديم أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا لنا علما وتركوا لنا فقها وتركوا لنا كيفية التصرف مع هذه الفتن. ولذلك كان العالم الناصح هو الذي يسترشد بفقه سلف الأمة الصالح، وهو يأوي إلى ركن شديد معه الكتاب ومعه السنة ومعه الفقه ومعه مواقف الصحابة ومعه تصرفات الصحابة الكرام. فمن هنا وجدنا أن الصحابة وعلماء الصحابة والتابعين الذين أخذوا عنهم كانوا يقفون أمام هذه البدعة بالمرصاد. فشوف هنا بيقول إيه، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطولي. لكن من مضمون هيجيب الشاهد يقول أنهم يأتون آدم ثم نوح، ويختصر الحديث، ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص. طبعا هذا المكان الذي يسمى بالفحص لم تأتي السنة الصحيحة بتسميته، ولذلك لا نقول به ولا نعتقد، لأنه أمر غيبي، أمر غيبي يحدث يوم القيامة. فطالما لم يصح الحديث لا نقول ايه به. ولكن الحديث حديث الصور متفق الى هنا اختصارا كده، متفق انه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، الى هنا تمام. لكن قوله في مكان يقال له الفحص، هذا نقول لا نسلم به لانه لم يثبت. فيقول الله ما شأنك وهو اعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون، الكروبيون هم الملائكة المقربون، ولكن لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تسمية الملائكة بالكروبيين، وإنما هي في أحاديث ضعيفة. قال والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى هنا هذا الخبر أو هذا الحديث يعني بهذه الألفاظ لا نستطيع أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى لا نختلف عليه، لأنهم لما ذهبوا إلى الرسل وكلهم يحيلهم إلى من بعده حتى أحالوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الله تعالى قد شفع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليفصل بين الناس، لكن ليس بهذا التفصيل في الحديث لأن هذا الحديث لم يصح. فإن صح قلنا به، واخدين بالكم ولا لا؟ قال إلى أن قال، يعني بيختصر هو حديث السور، وإلى الحديث طويل وعايزين تقفوا عليه ارجعوا له في تفسير سورة الأنعام، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. سورة الأنعام هذه الآية أورد الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الحديث أورده بطوله عند تفسير هذه الآية من سورة الأنعام. يقول فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيدي ونفق فيه من روحي وكلمه قبلا، قبلا يعني إيه؟ مقابلة وعيانا. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي أو فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل قررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. هذا الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية ضعفه، وقال وقول الحافظ ابن كثير في تفسيري إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم، لأنك من الممكن حينما تطلع على قول الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه وهو يقول إنه حديث مشهور لا تظن أن الحديث المشهور بمعنى الإيه؟ الصحيح، وإنما مشهور يعني مشهور عند الناس والناس يعرفون الحديث، لكن ليس كل مشهور ايه صحيح. فمثلا هناك حديث صيام رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر. ماذا حديث مشهور على ألسن كثير من الناس، هو حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وياما حديث الناس بتقولها كتير في الخطب وعلى المنابر، وهي حديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا قال الشيخ الألباني هذا الكلام. أما الأرناؤوط الشيخ شعيب فقد قاله حديث مطول جدا، وفي سندي إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، ومحمد بن يزيد أو زياد هو مجهول، وهو في المطولات للطبراني من طريق أبي عاصم الضحاك إلى آخر هذا التخريج الطويل الذي حكم على الحديث في نهايته بالضعف كذلك. فهو حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى به الشارح لكي يبين بيان الإشكال، وأن الأئمة من رواة الحديث قد اختصروا الحديث هنا. واضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. يقول بعد ذلك النوع الثاني والثالث من الشفاعة. يبقى فين النوع الأول؟ نرجع لأول الكلام. قال الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى دي الشفاعة الإيه؟ الأولى. قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فأشفعوا فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. علق على ذلك المحقق قائلا: ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في الكبير، ولفظه السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه، وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنده موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني قال الذهبي في الميزان: معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه دجال، وقال ابن عدي منكر الحديث، وعد هذا الخبر من منكراته، وقال الهيثمي في المجمع بعد أن نسبه للطبراني في الكبير والأوسط، وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع. هذا إذ قلنا إننا نستدل بهذا الخبر، ولكن جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير الآية، آية سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمهم. والقول الراجح أن أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذا قول قد حققناه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه في تفسيرنا لسورة الأعراف قديما أيام تفسير سورة الأعراف، وبينا أن القول الحق الثابت عن الصحابة الكرام والذي عليه جمهور المفسرين والمحققون من علماء التفسير أن قول الله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، أصحاب الأعراف هؤلاء هم الذين استوت تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، لأنهم لو كانت الحسنات أثقل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، مش كده ولا لا؟ ومن خفت موازينه يعني ثقلت الايه السيئات يدخل النار. من الممكن ان يدخل النار وبعد ذلك يخرج بالشفاعة ان كان معه اصل الايه التوحيد وليس عنده شرك اكبر والعياذ بالله، لان الله سبحانه وتعالى قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه على لسان المسيح عليه السلام: انه لن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ودي قطعيات الشريعة التي لا تقبل تخصيصا ولا تقبل تقييدا، دي قطعيات، خدوا بالكم. ولذلك عندنا في حديث الشفاعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني إيه؟ الذي وقع تحت هذه القطعيات التي لا تقبل الإيه؟ التخصيص ولا تقبل النسخ. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا عرفنا أن الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يمهلوا ثم بعد ذلك يدخلون الجنة لأنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. فهؤلاء يدخلون الجنة بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا. وطبعا الشفاعة احنا اتكلمنا قبل كده ولسه هنتكلم ان الله عز وجل قد قدر ان هؤلاء من اهل الجنة. يعني الذي يدخل الجنة بالشفاعة او بغيرها من الذي قدر هذا؟ قدر هذا قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم وقبل خلق السماوات والارض. هذا قدر الله عز وجل. ولكن الله يجعل ذلك بالشفاعة تكريما للشافع ليس الا. وإلا فإن الشافع لا يملك الشفاعة والشافع الذي يشفع لا يملك الشفاعة ولا يستطيع أن يدخل أحدا الجنة بإرادته هو ولا بقدرته هو. بل الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس له من الأمر أي شيء على الإطلاق. قل إن الأمر كله لله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لأمي عنك من الله شيئا. مش كده ولا لا؟ يبقى هذه نصوص لا تخصيص لها على الإطلاق. حتى لما تيجي تقول والرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع في أبي طالب لا يدخله الجنة لأنه وما هم من أبي مخرجين. ولكن تخفيف الحساب تخفيف العذاب عليه سيصبح ادنى اهل النار ادنى اهل النار من المشركين الكافرين عذابا في النار. هذا امر قدره الله قبل خلق ابي طالب وقبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلام اذا يحدث لانه قد قام بنصرة الدعوة الاسلامية. والا فان ابا لهب لم يحدث له ذلك ولا غيره من اباء او امهات الانبياء والمرسلين ممن دخلوا النار. وانما خاصية لمن لابي طالب نظرا لان ابي طالب نظرا لان ابا طالب رضي الله عز وجل عن فعل قام به ولم يرضى عن الفاعل. خذوا بالكم من الكلام ده كويس. الله رضي عن فعل قام به ابو طالب اللي هو ايه؟ نصرة الدعوة الاسلامية. ولكن الله لم يرضى عن شخص ابو طالب. واخدين بالكم ولا لا؟ رضي عن فعله. فماذا كانت النتيجة؟ اخذ لان الله يظلمه مثقال ذرة. فهذا قام بنصرة الدعوة ايام ان كانت الدعوة في ابس الحاجة الى النصرة. فالله عز وجل لم يتركها له. ولم يدخله الجنة لانه مشرك. ولم يخرجه من النار لانهم ما هم منها بمخرجين. وانما يدخله النار ويخلد في النار ولكنه يكون ادنى اهل النار عذابا. وهذا من حكمة الله ومن عدل الله عز وجل. هل تساوون بين ابي طالب في الكفر وبين ابي جهل؟ هل تساوون بين ابي طالب وبين فرعون في الكفر؟ الكفار خلي بالكم ما هماش في درجة واحدة من الكفر. وانما الكفار يتفاوتون. ولذلك يقول ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. فان كان الايمان في زيادة والناس يتفاوتون في الايمان فكذلك الكفر الناس تتفاوت فيه. ولذلك الكافر فقط لا يستوي مع الكافر الصاد عن سبيل الله. ولذلك يقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يبقى الكفر مع الظلم والكفر مع الصد هذا كفر زائد. ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. ولذلك لأن المنافقين كانوا أعداء أعداء الملة وكانوا أخطر على الملة من الكافرين الظاهر الكفر، فإن الله تعالى قد عاقبهم على قدر أعمالهم، فقال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن خطورة المنافق أشد على الإسلام وأشد على الأمة الإسلامية، لأن الكافر الظاهر أنت تعرف حجمه وتستطيع أن تحجمه وتعلم متى يبدأك بالعدوان لأنه بارد متميز، لكن المنافق يتسمى باسمك ويتكلم بلسانك ويصلي معك ويحج معك ويعيش في مع المسلمين مسلما مثلهم، فهذا ضربته تكون أنك ولا تستطيع أنت أن تحترز منه، فأسراركم يستطيعون الوصول إليها وهم إلب عليكم ويستطيعون أن يضربونكم في الوقت الذي يريدون بدون احتراز. فمن هنا كانت خطورة المنافق أشد من خطورة الكافر المعلن كفره، مش كده؟ المعلن إيه؟ كفره، الذي يعلن كفره. بعكس من؟ بعكس الإنسان الكافر الذي يظهر لك العدم. فمن هنا قضية الشفاعة أيها الإخوة ليست قضية محسوبية مثلا أو قضية إن دور رحم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أبي في النار وأبوك في النار، وإبراهيم عليه السلام تعلمون ماذا حدث مع أبيه، وأبو لهب بالنسبة لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم قرابته قرابة أبي طالب. فلماذا كانت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم نافعة لأبي طالب ولم تكن نافعة لأبي لهب؟ لأن أبا طالب قام بنصرة الدعوة الإسلامية، أما أبو لهب فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الدعوة الإسلامية. فمن هنا يقول النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وفي يبقى ده النوع الثاني. أما النوع الثالث وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وأما النوع الثالث ففي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. يعني إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الله عز وجل شفاعة، هذه الشفاعة تجعل الذي في النار يخرج من النار، فمن باب أولى الذي أمر به أن يذهب إلى النار من الممكن بإرادة الله سبحانه وبحكمة الله عز وجل وبكرم الله ورحمته سبحانه وتعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخل هذا الذي سيق إلى النار أو أمر به إلى النار أن لا يدخلها، وأن الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون جنة الله عز وجل برحمة الله عز وجل الذي يوافق سبحانه وتعالى على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بين يدي الله تعالى بطلب الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل ورضا الله. مش قلنا في البداية إن الشفاعة لابد لها من شروط؟ أول شرط إذن الله للشافع، ثم رضاه عن المشفوع فيه، ثم رضاه عن قول الشافع ورضي له إيه قوله، يبقى يرضى. يبقى الرضا اثنين نوعين، رضاه عن المشفوع فيه ورضاه لمن؟ للشافع عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يحد لي حتى اشفع في دول، يحد له حتى اشفع في من فيه صفة كذا وكذا وكذا. يبقى الإذن جاء من الله والرضا عن هؤلاء جاء من الله، فما فائدة الشفاعة إذن؟ هي تشريف للشافع ليس إلا، وإلا فإن بعد الشفاعة يدخل بعض الناس الجنة يخرجون من النار من أهل التوحيد بشفاعة أحد؟ لا، برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشفاعة عبارة عن إيه؟ تشريف بدليل الشفاعة العظمى، حامل لواء الحمد يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الشفاعة وذهب لآدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى، لماذا؟ حتى يأتي الله عز وجل ليفصل بين الخلائق، سبحان الله. ولماذا أقيمت القيامة إذن؟ ولماذا كانت الدار الآخرة إلا للفصل بين الناس؟ مش كده ولا لا؟ يبقى خلقت الدنيا وخلقت الآخرة وقامت القيامة وجاءت قبلها الساعة، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يفصل بين الناس، ومع ذلك يكون هذا الفصل مترتبا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية ما هي إلا إيه؟ تشريف وتكريم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يفتح باب الجنة ويدخل اللي هو عاوزه، لا، القديم. ولذلك لا يجوز لك أن تطلب أنت منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة من مين؟ ممن يملكها؟ من الذي يملكها؟ الله عز وجل. اللهم فشفعه فيا، تطلب من الله أن يشفع فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تطلبها منه هو لا يجوز. يعني ينفع الوقت واحد يرفع ايده كده ويجي يقول يا نبي الله اشفع لي؟ هذا شرك. ينفع ايد واحد يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه يا رسول الله اشفع لي؟ هذا شرك والعياذ بالله. تطلب منه ما لا يقدر عليه، تطلب منه بعد موته ما لا يقدر عليه، وانما تطلب ممن؟ من الذي يملك. ولذلك قال قل لله الشفاعة جميعا، واللام دي اللي دخلت على لفظ الجلالة اسمها لام الايه؟ لام التمليك. قل الشفاعة ثم قل لله، التقديم تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ حصر القدر والاختصاص. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لمن؟ لله، ليست لأحد من الخلق، يملكها الله فيأذن لمن يشاء سبحانه. ولذلك يقول في سورة 7 حتى إذا فزع عن قلوب بيلك، موقف الشافع نفسه، الشافع نفسه يرتجف يرتجف، لا تظن أن العلاقة بين الملائكة وبين الأنبياء وبين ربهم سبحانه وتعالى علاقة يعني علاقة هكذا متساوية كما يظن كثير من الجهلة. لا، الملائكة دول مخلوقات عظيمة جدا، ومع ذلك هذه الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع ملك ساجد ملك قائم، الكل قلوبهم ترتجف خوفا من ربنا سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوق، مع انهم ما بيعصوش، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع ذلك يخافون الله ام لا؟ يدعون ما رغبا ورهبا. بعض الناس بتظن ان العلاقه بين المؤمن وبين ربه علاقه احترام، يقول لك احنا ما نخافش من ربنا، يبقى بتتكلم عن نفسك البعيد والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك كده احنا ما نخافش، الدعاء بيخوفونا من ربنا، المفروض احنا ما نخافش من ربنا، يبقى انت بتتكلم عن نفسك، انت ما بتخافش البعيد من ربنا، ده موضوع يخصك، لكن ما تحاولش انك تجعل الامر ايه؟ معمم على الناس. ربنا بيقول عن اعظم البشر وهم الانبياء كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا ورعبا. ما الرعب ده اشد الخوف، رعب، والرعبة الخوف الشديد المبني على التعظيم، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك الرسل والانبياء يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف قول اهل السنة والجماعة العلماء الربانيين، من عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق. حب بس يبقى زنديق، بنحب بيعبدوه بالحب بس. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. لابد يكون تساوي، حب الحب يحدوك، الحب ده القائد، لكن الجناح الايمن رجاء والجناح الايسر ايه؟ خوف. لكن حب بس زندقة. لان الحب بس يجعل الانسان يجترئ على الله عز وجل. ولا اريد ان الوث اسماعكم باقوال الزنادقة الذين تكلموا وتحدثوا احاديث والعياذ بالله اساءة ادب وكفر بين مع الله عز وجل. الذين يدعون محبة الله ادعوا المحبة فتكلموا بكلام والعياذ بالله لا يجوز ان يتكلم به في حق واحد من البشر العظام، فما بالكم بحق خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى. تكلموا كلام قبيح جدا في حق الله عز وجل. الذين يتحدثون عن العشق الالهي وما شاكل ذلك، فهذا الحب وحده يدخل في الزندقة. ائمتنا كانوا علماء ربانيين فيعلمون ما وراء الدعوات الباطلة وما وراء البدع المستحدثة التي تقوم على اصول فاسدة. وكذلك من عبده بالرجاء وحده ماذا تكون النتيجة؟ فأعطى الله عز وجل، فهؤلاء هم المرجئة. ومن عبده بالخوف وحده يصاب بالايه؟ بالقنوط، يقنط من رحمة الله، يقع في اليأس. اللي يعبده بالخوف بس ييأس من رحمة الله. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الايه؟ كافرون. يبقى اليأس من روح الله ومن رحمة الله هيوقع الانسان في الكفر والعياذ بالله. يبقى الخوف بس. ولو كان الرجاء فقط يبقى بيرجو رحمة الله عز وجل. هذا فاقع في المعاصي جميعها. خلاص مش هيخاف. اما الذي يتحدث عن العشق والحب واحد يقع في الزندقة. فلا بد من الايه؟ من الثلاثة. ومن عبد الله بالحب وبالرجاء وبالخوف فهو الايه؟ الموحد السني. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قضية الشفاعة يا اخوة هذه تطلب من مالكها سبحانه، لا تطلب من غير الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. وكلمة جميعا تدلل على ان الشفاعة ايه؟ انواع. خدوا بالكم، شوفوا العلماء والسنة بتفسر القرآن تفسيرا. ما السنة لما جاءت بهذه الانواع؟ لان القرآن قال قل لله الشفاعة جميعا، فعلمنا ان الشفاعة متعددة، والشفاعة تقع من متعددين. ليست الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما هناك شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات إيه؟ يشترك معه فيها الملائكة والأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء. ولذلك يقول سبحانه في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع ما نفعش الشفاعة لا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم يبين لك حقيقة الشافع. الشافع ده بالنسبة لله عز وجل إيه؟ حتى إذا فزع بالتشديد عن ذلك فزع، وإلا فإن الصفة الأولى فزعوا. إذا فزع في الحالة الأولى، فإذا فزع قالوا الحديث بيقول إيه؟ ما الذي يسقطون الجشية، يغمى عليهم الملائكة يغمى عليهم، إنما يتكلم الله عز وجل بالوحي، يسمعون كصوت السلسلة، مر السلسلة على الصفون صوت عظيم حينما يتكلم الله بالوحي. فتقع الملائكة جشية، الملائكة المخلوقات الهائلة الجبارة دي، هذه المخلوقات الهائلة الخارقة تقع جشية حينما تسمع كلام الله عز وجل، حينما تكلم الله عز وجل بالوحي. حتى إذا فزع يعني زال الفزع، بعد الحالة دي يزول الفزع، يبدأوا يسألوا ماذا قال ربكم؟ لا يزيدون على ان يقولوا والاصوات تكاد تختلف قالوا الحق. الله لا يقول الا الحق وهو العلي الكبير. دي الملائكة. امال البشر بقى يعملوا ايه؟ امال البشر بقى يعملوا ايه؟ ها؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع قول الله تبارك وتعالى على لسان احد الصحابة حينما قال اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك انزل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الصحابي اظنه ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سورة النساء حتى يصل الى قول الله تعالى. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبي، فنظر اليه ابن مسعود فوجده يبكي. تصور الشاهد، تصور الموقف فبكى، فما بالكم بالمشهود عليهم. تصور شاهد داخل المحكمه هو بيبكي، اما للمشهود عليه موقفه ايه؟ وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور الرسول اللي انت بتنتظر منه الشفاعة هو اللي يقول يوم القيامة ايه؟ وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هو اللي يشتكي صلى الله عليه وسلم، هو يبكي مع انه شاهد، وشاهد ومشهود، وهو شاهد على هذه الامة، وهو شاهد حق ليس بشاهد كذب ولا زور، فسيقول الحقيقة كاملة. هل سيقول عنا كنا متقين؟ هل لن يقول إلا الحقيقة. فلما تصور النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة يبكي عليكم على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى قضية الشفاعة لما تطلب بإيه؟ تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الذي يملكها، ولا بد من ان ناتي بالصفات التي تؤهلنا لكي نكون من ايه؟ من اهلها. اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله بس لا خالصه من قلبي. يبقى في توحيد، لابد تحصل التوحيد، تحصل الاخلاص. طبعا هنتكلم في اخر الكلام عن الشفاعه عن الصفات التي يستحق بها الانسان، ولما نقول يستحق هذا حق قد جعله الله عز وجل منة عليك، والا فان الله لا يوجد من خلقه من يوجب عليه، هو الذي يوجب على نفسه سبحانه، هو الذي يوجب على نفسه، هو الذي يجعل على نفسه حقا تفضلا سبحانه، والا فلا نملك ابدا لا الملائكة ولا الرسل ولا البشر مجتمعين ان يجعلوا على الله حقا على الاطلاق. فيبقى لابد ان احنا نكون فاهمين قضيه الشفاعه بهذا المفهوم. يبقى النوع الثاني والثالث من الشفاعه، شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فاشفعوا فيهم ليدخلوا الجنه، وفي اقوام اخرين قد امر بهم الى النار الا يدخلوها، وكل ذلك بمشيئه الله وباذنه سبحانه. خذوا بالكم، والا فان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يملك وحده ان يدخل احدا الجنه، لا يملك ابدا اي رسول ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يدخل احدا الجنه. افمن حق عليه كلمه العذاب، افانت انت بالذات، خذ بالك كلمه افانت لما يجي الاستفهام يسلط على الضمير يبقى التشكيك في الضمير ده نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ أفأنت يعني السؤال أنت بالذات تنقذهم من في النار، ده المقصود. لذلك بقول لك إيه؟ أأنت فعلت؟ غير لما أقول لك أفعلت أنت. مش كده ولا لا؟ أأنت فعلت؟ غير لما أقول لك أفعلت. لأنك من الممكن لما أجي أقول لك أفعلت يبقى التشكيك في الفعل، ترد علي وتقول لي إيه؟ لو قلت لي لم أفعل فعله غيري. هذا خطأ. لان يقول افعل لما تنفي الفعل على الاطلاق لا منك ولا من غيرك، لكن لما يقول لك اانت يبقى انت اللي فعلت، واخد بالك ولا لا؟ تقول لي ايه؟ لم افعله بل فعله غيري. يبقى هي دي جادة اللغة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله عز وجل للمسيح عليه السلام اانت قلت للناس، ما يقدرش يقول لم يقل، لا قيل القول قيل بس مش انت اللي قلته. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له أنا يعني إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. ينفض يديه كلتيهما من الأمر كله ويفوض الأمر لله، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم. لعزتك وحكمتك لا أعلم شيئا عن هذا الأرض على الإطلاق، وإنما هم يستحقون كما قلت لنا في كتبك التي أنزلتها على رسلك أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أما إن غفرت فهذا أمر، أنت عزيز قادر خلاق، ولك حكمتك التي يعجز الخلق جميعا عن أن يحيطوا بها علما سبحانه وتعالى. فهذا في تفويض وليس مقام شفاعة للمسيح عليه السلام، وإلا فإن المشركين لا يشفع له، والمسيح من أعلم الخلق بأن المشرك لا تناله شفاعة على الإطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قل أأنت، قل أنت اللي قلت، لكن القول قيل مش كده ولا لا؟ وإذا قلت أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، وإذا قد يقول مين اللي قال إن مريم إله؟ لا قيل القول، وحتى ولو لم يقل صراحة مع أن المريمانية يقولون ذلك، والذين يدعون في قانون الإيمان إن مريم أم النور فهم يدعون لها بلازم القول أن مريم إله. ولذلك القرآن يقول إيه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إيه؟ من إله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وينفي الصاحبة، لأن الصاحبة لابد أن تكون مكافئة، ولذلك يقول له هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، لأنه لو اتخذ صاحبة لكانت له إيه؟ مكافئة له سبحانه وتعالى. فيلزم من اتخاذ الصاحبة أنها إيه؟ إله. أأنت قلت حتى ولو لم يقل إن مريم إله؟ فهذا من لازم قولهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك بل قاله خيري، مش كده ولا لا؟ بل القول قيل. فمن هنا يقول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أأنت تنقذ من في النار؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. يعني هم دخلوا الجنة لكن في مرتبة معينة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله وبرضا الله وبتحديد الله له الأشخاص، يدعو فترفع الدرجات لهؤلاء. هذا دليل كما جاء عن الإمام ابن القيم وغيره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مستجاب. يبقى في رفع الايه؟ الدرجات. وهذا النوع قال وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. هل المعتزلة خالفت في بقية الأنواع؟ احنا قلنا انهم مخالفتهم كانت مبنية على ايه؟ على أصل اللي هي قضية انه لا يخرج من النار من عمل ايه؟ من عمل كبيرة من الكبائر، لانه عندهم كافر، فان لم يكفروه في الحال وجعلوه في منزلة بين المنزلتين فقد كفروه مآلا وحكموا بخلوده في النار والعياذ بالله. فاتفقوا مع الخوارج في الحال، اختلفوا في الحال واتفقوا في الايه؟ في المآل يوم القيامة. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث مخرج في الصحيحين. عارفين الحديث لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فقال عكاشة بن محصن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. ولذلك لما جاء رجل آخر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون منهم قال سبقك بها إيه عكاشة. فهذا دليل على أن هناك شفاعة في أقوام يدخل الجنة بغير حساب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعتي في عمي أبي طالب أن يخفف عنه عذابه أخرجه البخاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى ربنا عز وجل جعل النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وإنما أمره الله عز وجل أن يشفع فشفع. والشفاعة كانت لماذا؟ ليس للقرابة، وإنما لأنه كان يدفع عن الدعوة الإسلامية في وقت كانت أحوج ما تكون إليه إلى وقوف أحد من هؤلاء الكبار معه في مكة. وهذا تكلمنا عليه في بداية الدرس. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قيل له لا تنفع في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. طبعا هذه الآية لا تنطبق هنا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما نفعتهم شفاعة الشافعين في الخروج، وإنما هذه في تقليل عذابه. وقد بينت لحضراتكم أن الكافر لا يستوي مع الكافر الصاد عن سبيل الله، والكفار درجات كما أن المؤمنين إيه درجات. فهذا أقل أهل النار الذين هم أهلها. لا نتحدث عن عصاة الموحدين، وإنما نتكلم عن من؟ عن المخلدين في النار، فهو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله، نظرا لأنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية وكان يدافع عن الدعوة الإسلامية، وما استطاع المشركون أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موته. لو كان يجوز أن نستغفر له لاستغفرنا له، ولكن الله تعالى أنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. والكلام في هذا يعني لسه كنا متكلمين فيه قريبا في آخر سورة التوبة. قال النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. معنى ذلك أن الشفاعة متعددة، ولكنه هو أول شافع صلى الله عليه وسلم وشفيع في الجنة. وهذه الشفاعة يستدل لها بالقرآن في قول الله تعالى حتى إذا جاءوها إيه فتحت ولا وفتحت ها كنا لسه متكلمين قريبا عن واو الثمانية، فاكرين ولا لا؟ في سورة التوبة في تفسير قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون، وبينا قول اهل العلم في واو الثمانية، وذكرنا اقوال اهل العلم في ان الله تعالى حينما قال، او بعض اهل العلم قالوا ان الله تعالى قال حتى اذا جاءوها عن اهل النار فتحت ابوابها، ما قالش واو. ليه ما ذكرش الواو؟ قالوا علشان ابواب النار كام؟ 7، لكن لما كانت ابواب الجنة 8 قال وفتحت. وقلنا ان هذا القول قول ايه؟ خطأ، لان واو الثمانية لا تأتي هنا، وانما واو الثمانية تأتي لما نكون بنقول ايه؟ 7-8، مش كده؟ 7-8، لكن احنا لا ذكرنا 7 ولا ذكرنا 8، فعلامة تأتي الواو. وانما ذكر الواو وسقوط الواو لهدف اخر، ان اهل النار حينما يجيئون الى النار بتخطفهم والعياذ بالله، كلاليف النار تخطفهم والعياذ بالله، فما فيش فترة مكوث حتى اذا جاءوها فتحت، ما فيش فترة انتظار، بتخطفهم اعاذنا الله واياكم. لكن اهل الجنة لما يأتوها يوقفوا حتى يدخلوها بالشفاعة. فالواو دلت على ايه؟ على ان في فترة، ان في شيء هيحدث ثم يعطف عليه بالفتح حتى اذا جاءوها، لا حتى اذا جاءوها شفع لهم وفتحت. يبقى حدثت الشفاعة وترتب على الشفاعة الايه؟ فتح ابواب الجنة، رزقنا الله واياكم الشفاعة ودخول الجنة. شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اول شفيع في الجنة. النوع الثامن ده بقى اللي عليه اشكال، شفاعته في اهل الكبائر من امتي، وان رغمت انوف الخوارج والمعتزلة، شفاعته في اهل الكبائر من امتي ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الاحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. ودي المشكلة، انك اياك ان تظن ان المبتدع دائما يكون جاهلا، لا، ولو جئت المبتدع، مش جميعا، بعض المبتدع يكون المانع بينه وبين الالتزام بالسنة الجهل، فإن علم تاب وأناب. ولكن كثيرا من المبتدعة تجد الواحد منه مصر على بدعته، إن جئت له بألف دليل ودليل. وعبد الله بن عباس لما راح للخوارج ونظرهم، هل رجعوا جميعا؟ أنا عندهم شبهات، أزال الشبهات جميعا. ومع ذلك ماذا كانت؟ عشان بيجي بعض الناس يقول لك يا اخوانا الناس دي عندها شبهات، الناس دي عندها اخطاء، لا مش الكل، والا هو اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام اقتل يا محمد. ايه الشبهه اللي عنده؟ ايه الشبهه اللي كانت عند هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقتل؟ ايه الشبهه اللي ممكن تكون عنده؟ وزي قال انه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ويله ومن يعدل اذا لم اعدل. اذا كان المصطفى الذي ارسله الله عز وجل، اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي ارسله الله عز وجل الى الخلق اجمعين رسولا للانس وللجن لاهل زماني ولما تستقبل الدنيا من ازمنة، قال له اعدل يا محمد. طب انت منتظر بقى ده يقول لغير النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هم الخوارج اللي خرجوا على عثمان بن عفان كانت ايه الشبهات اللي عندهم؟ الذين قرضوا على علي كانت ايه الشبهات اللي عندهم؟ خد بالك. ولذلك ده الكلام اللي بيقوله عليه بعض اخواننا للاسف بيضحك عليهم. نحن نتمنى الان ان نستيقظ في الغد فنجد بلاد الاسلام قد خضعت للحكم الاسلامي، والله نتمناه من كل قلوبنا. نتمنى هذا الامر وندعو الله عز وجل ان يوفق ولاة امور المسلمين في كل البقاع الى تحكيم شرع الله عز وجل. لكن بعض الناس للاسف للاسف يعني بيكون عندهم بعض هم الشبهات. تجد بعضهم يقول لك تعرفوا لو هذه البلاد اعلن حكامها تطبيق الشريعة الإسلامية كل أفكار الخوارج تتلاشى. نقول يستحيل تتلاشى، كتلاشت في عصر مين؟ والآن لم تكن يعدل، كان في حاكم أعظم من محمد رضي الله عنه. طبعا ما حدش استطاع أن يقول أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق كان ظروفه ما عادش غير فترة بسيطة وكان منشغل بحروب الردة، لكن ما حدش كان يقدر يقول عمر، واخدين بالك بشدة عمر. لكن لما جاء عثمان لم يكن كعمر، مش قالوا له أكل، لا دول ذهبوا فقتلوه، مش كده ولا لا؟ وهذا الكلام لم يعجب دعاة القرن العشرين، فخرج علينا من يقول عن عثمان بن عفان إلا الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان. مش قال كده في القدوة ما قالش، وذكرنا الكلام ده صراحة علشان تعزك. لو ده عثمان بن عفان حكم الأرض الآن لما وافق أتباع سيد قطب على حكمه، مش كده ولا لا؟ لأن عثمان قالوا عليه إن اللي خرجوا عليه وقتلوه، مع إن ده مخالف للإجماع، ودول يعتبر والعياذ بالله خوارج بحكم إجماع الأمة. يقول كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان، مش قال كده؟ وقرأنا الكلام موثقا في جلستنا هنا في التفسير سورة التوبة. نعم. الأمر الثالث، ثم يأتي علي بن أبي طالب. طب بعد كده معاوية، مين هيقبل حكم معاوية؟ ما هو كفر معاوية وحكم على معاوية بالنفاق وعلى عمرو بن العاص. طب انت بقى هات لي حاكم في أرض الله اليوم هيبقى زي عمرو بن العاص ولا زي معاوية، مش كده ولا لا؟ الذين رفضوا حكم معاوية وحكم عمرو بن العاص ومن قبله حكم عثمان. ولذلك انت لما تيجي هنا عندك يقول لك في قوانين وضعيه، طب السعوديه فين القوانين الوضعيه اللي فيها؟ برضه يكفروا الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى القضيه تكفير الحكام ليس علاجها فقط تطبيق الشرع، وان كنا نتمنى ان يطبق الشرع، وانما هؤلاء الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع منهم قرن، النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن ظهر قرن اخر حتى يكون ها آخرهم تابعا للمسيح الدجال. شفتوا يقفض أئمة العدل السابقين حتى يخرجوا في إثر الدجال أعاذنا الله وإياكم، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن في بعض إخواننا بيدلس عليهم ويظنوا إن المبتدع بتبقى عنده شبهة، لا مش شرط. البعض بيكون عنده شبهة لما بتظهر له الشبهة ربنا بيكرمه وبيهتدي، ولكن البعض الآخر ودول الأخطر. شوف هنا بيقول ايه الامام الشارح، يقول وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث، ثم جهل ما قال لك لا، وعنادا ممن علم ذلك. يبقى في مبتدع ايه؟ معاندين، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في مبتدع معاندين صح، مهما تجيب له ادلة ومهما يتضح له الامر جليا ومصر على بدعتي اعاذنا الله واياه، وده من الزيغ واستمر على بدعته. قال وهذه الشفاعه تشاركه فيها الملائكه والنبيون والمؤمنون ايضا، اللي هي الشفاعه لاهل الكبائر، ودي حديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه كما حكم على ذلك الامام الالباني في تعليقه على سنن أبي داود وغيرها. قال وهذه الشفاعة تتكرر منه 4 مرات، ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد يعني وغيره. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من اهل البصرة فذهبنا الى انس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة. طبعا سبب الحديث ان الخوارج كانوا خرجوا في زمان من؟ في زمان الحجاج بن يوسف الثقفي، لانه هيجي في اخر الحديث ويبين لك ان الحسن البصري كان متواريا مختفيا من الحجاج، لان الحجاج كان يترصد اهل العلم لقتلهم، فالحجاج بن يوسف الثقفي كان يريد ان يقتل الحسن، والحسن البصري كان متواريا منه مع انه ما نزع ادم من طاعه، كان يقول للناس الذين يدعون علي ان يموت يقول ان هلك الحجاج اخشى ان يحكم فيكم القردة والخنازير، فمن اعمالكم سلط عليكم الحجاج بن يوسف الثقفي. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كان. ومع ذلك شوف الحسن البصري ما كان يحارب الحجاج وما خرج عليه وما دعا الى بيعة احد سواه وما كان يسمع او يطيع لغيره، ومع ذلك ما نجا من سطوة الظالم الغشوم اعاذنا الله واياكم. فالظالم الغشوم مهما تكون انت معتدلا ومهما تكون على السنة من الممكن ان ينالك من ظلمه ومن بطشه هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم من بطش الباطشين ومن ظلم الظالمين ومن الطغاة. لكن ضعوا في اعتباركم ان الحسن البصري في ذلك الوقت كان متواريا حتى لا يناله سيف الحجاج بن يوسف الثقفي. ومع ذلك كان انس حيا، انس بن مالك وهو الصحابي الجليل ومن اكثر الرواة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ان جاءوا البدعة كانت اتيها بالطبع من البصرة والكوفة من عند بلاد العراق. فلما ان اجتمع ناس من اهل البصرة فذهبنا الى انس بن مالك، سمعوا من اقوال الخوارج، والخوارج بالطبع كانوا ينكرون احاديث الايه الشفاعة. قالوا فذهبنا الى انس ابن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني. ثابت البناني يروي عن انس ومن اقرب الناس الى انس، يسأله لنا عن حديث الشفاعة. اهم حاجة بيسأله عن حديث الشفاعة. فاذا هو في قصري، طبعا قصره مش معناه قصر مشيد، لا، قصر يعني ايه، هؤلاء كانوا يعني حياتهم كانت بسيطة، فاللي يبني بيت كبير يتسمى عندهم ايه قصر، مش قصر قصرة قيصر، لا، بيت. لان انس ابن مالك كان من الذين عمروا في الارض، يعني سنه كان كبير جدا، ادركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمات وقد تعدى 100 عام، عدى 100 عام، والبعض يقول 120 سنة. ورأى اكثر من 100 من ابنائه، من ابنائه، فتزوج كثيرا وكان له ابناء كثيرون. فبالطبع هذه العائلة الكبيرة لابد ان تعيش في بيت ايه كبير، فكان بيته يسمى ايه قصرا، نظرا لانه فيه عدد كبير من اولاده. قال فاذا وقي قصري فوافيناه يصلي الضحى، طبعا ده دليل على صلاة الضحى وسنية صلاة الضحى. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، طبعا كان كبيرا في السن. فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء اول من حديث الشفاعة، احنا جايين عشان حديث الشفاعة، اهم حاجة عندنا حديث الشفاعة، يعني احنا جايين نتعلم منه، عاوزين اسئلة منه، لكن اهم سؤال كان عندنا ايه حديث الشفاعة. لا تسأله عن شيء اول من حديث الشفاعة. فقال يا ابا حمزة هؤلاء اخوانك من اهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص علو الاسناد بقى، مش لسه يقول عن فلان عن فلان ورواه فلان ولي شواهد ولي طرق وده، لا، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم في بعض فيأتون ادم فيقولون اشفع لنا الى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن، فيأتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيد. طبعا الحديث مختصر، والحديث الماضي كان اللي رواه ابو هريره كان اوسع وشرحناه، ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته. وطبعا بينا ان روح الله الاضافه ليست الاضافه اضافه الاعيان غير اضافه الصفات، اضافه المعاني بمعنى الصفه، رحمه الله مش كده، علم الله بصفه، لكن لما ناقه الله بيت الله ده للتشريف. كذلك فان هناك اضافه عامه واضافه خاصه، يعني انت لو جيت على اي بيت وقلت البيت ده لمين؟ لله عز وجل، بيت الله، اي بيت. لكن لما تقول بيت الله تقصد ايه؟ البيت الحرام. واخدين بالكم ولا لا؟ ويقول ذلك من يقول واعبدي ما اخرج، مش كده؟ ويقول ذلك ابو العلاء المعري، ويقول من يقول واعبدي ما فالعبيد لربنا والدار، مش كده ولا لا؟ كل شيء ملك لله، مفيش حاجه ملك ليك انت، الملكية بتاعتك ملكية استخلاف، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلما يقول روح الله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، مش معناه ما يتناظر الى الاذان ان المسيح او ادم جزء من الله. وذلك قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكلمته يعني اثر الكلمه، والا كلام الله غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلما يقول كلمه الله يعني اثر الكلمه لانه خلق بايه؟ بكل. ولذلك الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يأتون إلى مثل هذه الآيات. وقد كان سبب وقوع هؤلاء في الضلال السابقين أن الكتب السابقة كان فيها متشابه زي ما هو موجود في كتبنا، خد ذلك كتابنا، فكان كذلك موجودا في كتاب النصارى الذي أنزل على المسيح عليه السلام الانجيل الذي نزل عليه، انه كلمة الله وروح الله بهذا المعنى، كلمة روح كلمته وروح منه، فاخذها المغرضون فبنوا عليها اباطيل والعياذ بالله. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. وكنت قبل كده بينت لكم السبب في قضية البنوة، وقلت ان عندنا في نصوص بتقول عبدي، وكلمة عبد احيانا تترجم الى فتى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا عبدي ولكن قولوا ايه؟ فتايا. ما تقولش على حد عبدك على العبيد، وانما قول عليهم ايه؟ فتايا. ولذلك جئنا قديما في تفسيرنا لسورة الاعراف بكلمات في تراجم الكتب السابقة الترجمات السابقة فتايا الذي ايه؟ سرت به نفسي، فترجمت من عبد الى فتايا ثم الى ابني. واخدين بالكم؟ شوف المسألة بتبدأ ازاي، هي كانت عبدي في الاصل فترجمت بمعنى فتايا لان العبد يقال عليه فتى، فعبدي بقى خلوها فتايا في ترجمة، في ترجمة اخرى خلوها ايه؟ ابني. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، ثم خلعوا البنوة على واحد فادعوه ايه؟ ولدا وحيدا لله. شفتوا الشرك بيجي منين والضلال بيجي منين؟ لان المتشابه ده، والمتشابه مقصود من الله عز وجل اختبارا وابتلاء وامتحانا، ليرى الله عز وجل من يتبعه ويتبع رسله ومن يخالف ويتبع الهوى اعاذنا الله واياكم. ما بالكم ولا لا؟ فقال ولكن عليكم بمحمد عيسى يقول فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها فاستاذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد احمده بها لا تحضرني الان، فاحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك، وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فاقول يا رب امتي امتي. نفس الكلام برضو الاختصار موجود، واخدين بالكم؟ فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل يعني من النار، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة. يبقى بعد الشعيرة بقت ذرة، يبقى دليل على ايه؟ ان الايمان بيزيد وينقص ولا لا، والناس تتفاوت في الايمان ولا لا. مثقال ذرة او خردلة من ايمان، فانطلق فافعل ثم اعود فاحمد بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا رب امتي امتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس، كم مرة كده؟ ثلاثة مش كده ولا لا؟ فلما خرجنا من عند أنس قلنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة اللي هو حجاج بن عتاب العبد البصري والد عمر بن أبي خليفة، سماه البخاري في تاريخه وابو احمد في الكنى، هذا يقول وكان رحمه الله هو الحسن متواريا خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو متوار في منزل ابي خليفة، وهو جميع جميع يعني ايه؟ يعني مجتمع العصر، ما كانش مثلا تقول عليه كبر في السن وخرف ولا حاجة، لا جميع يعني عنده حضور ذهن وذاكرته حديث. فحدثناه ما حدثنا انس بن مالك، قلنا له ان انس رضي الله عنه حدثنا، فاتيناه فسلمنا عليه، يعني هما بيقولوا لبعضهم البعض لو مررنا بالحسن فحدثناه بما حدثنا انس بن مالك، فوافقوا على هذا فاتيناه فسلمنا عليه فاذن لنا، فقلنا له يا ابا سعيد جئناك من عند اخيك انس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه يعني هاتوا، فحدثناه بالحديث، فأتينا إلى هذا الموضع فقال هيه يعني قولوا، فقلنا لم يزد لنا على هذا، يعني نطلب الزيادة، فقالوا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، يعني الحديث ده أنا سمعته هو من 20 فما ادري شو الادب بقى مع الكبار، انسي ام كره ان تتكلوا، لا ادري ما قالش اخطا، انسي ام كره ان تتكلوا، فقلنا يا ابا سعيد تحدثنا، فضحك وقال خلق الانسان عجولا، لا هم متعجلين قول بسرعه في ايه تاني، قال له خلق الانسان عجولا ما ذكرته الا وانا اريد ان احدثكم حديثي كما حدثكم، قال ثم اعود الرابعه، النبي صلى الله عليه وسلم تكملت الحديث، فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجده، فقال يا محمد، فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا ربي ائذن لي في من قال لا اله الا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله، وهكذا رواه مسلم، وهكذا الحديث انتهى، والتعليق على الحديث يكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر باذنه تعالى. باذن الله تعالى يعني الدرس خلص النهارده، خلال اسبوع او اسبوعين اعلن لكم البدء في شرح نيل الاوطار ان شاء الله تعالى، انتهينا من الكتاب، نبدأ بقى إن شاء الله في شرح كتاب نيل الأوطار، وأوضح لكم إن شاء الله هنبدأ فين وإمتى بإذن الله تعالى. إخواننا اللي بيسألوا عن قصة الشيخ علي الحلبي، ما أحسبه يعني إنكم تتكلموا في مثل هذه الأمور أو ما تتكلموش في هذه المشاكل. الآن الشيخ ربيع قال كلام طيب جدا، قال الخلافات دي والمشاكل دي بالنسبة بين الشيوخ والكبار، أما طلبة العلم فلا يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأمور، مش عاوزين يعني نلوكوا بألسنتنا في مثل هذه الأمور ونحن لم نقف على الأمور بتفاصيلها. كنت أسأل عن القوم الذين لم تأتيهم رسالة، لا لهم أهل الفترة، أهل الفترة دول بيمتحنوا يوم القيامة، أهل الفترة بيمتحنوا يوم القيامة، والكلام سيأتي لما نتكلم عن الميثاق وأهل الفترة، جاي الكلام ده في شرح التحوية إن شاء الله تعالى. ربنا بيمتحن هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، فأهل الفترة يمتحنوا، والذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته كانوا على الفترة. قد يقول قائل أما ليه الحديث بيقول عن بعض الناس إنهم في النار، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي امرا اعلمه الله به، لان هؤلاء الذين على الفترة حينما يمتحنون في عرصات القيامة فسيميزون منهم من سيكون من اهل الجنة ومنهم من يكون من اهل النار، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان في النار يبقى اعلمه الله تعالى اعلاما غيبيا ان فلان ده حينما يمتحن سيكون من اهل النار، صعبة ولا سهلة؟ واضحة ولا صعبة؟ مش مشكلة يعني، يقول لك اما هم من اهل الفترة ولسه هيمتحنوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على فلان من اهل النار ليه؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم مره خرج على الناس وقال فرغ ربكم من امر العباد، هذا كتاب فيه اسماء اهل الجنه بقبائلهم وابائهم، مش كده ولا لا؟ وهذا كتاب فيه اسماء اهل النار بابائهم وقبائلهم، ثم قال فرغ ربكم من امر العباد، قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وانت الان يعلم الله ان كنت من اهل الجنة او من اهل النار، مش كده ولا لا؟ والله علم ذلك في الازل، يعلمه علما ازليا لا بداية له، وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وكل شيء يحدث في دنيا الله رب العالمين كله مكتوب في اللوح المحفوظ. علم فكتب، فشاء فخلق. مش هذه مراتب القدر الاربعة يا اخوانا؟ يبقى ايه المشكلة في هذا الامر اللي بتسألوا عليه؟ اخ قال لي ان الجلوس على القهوة محرم على الاطلاق، ولكن المرء قد يجلس مرة بعيدا عن الحرام ويشرب قهوة مثلا، فما الحكم؟ والله يا اخوانا الذين يطلقون الحرام باطلاق نقول لهم اطلاقكم هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. هذه امور لها ضوابط، ولابد الانسان اللي يكون يقعد ليه واحد مثلا لاي سبب من الاسباب، يعني جاي مسافر او كان في طريق وجاء هياكل سندوتش ولا حاجه على قهوه ويشرب شاي ولا حاجه، لا هيلعب قمار ولا هيشرب كذا ولا هيشرب كذا، او هينتظر حد ما فيش مكان او شيء من هذا القبيل. في بعض الناس يعني بتشدد، لكن ما يقعدش في مكان يكون فيه مناكير الا بضوابطها الشرعيه. اخونا بيقول لي بالنسبه للاسماء والصفات نرجو منكم توضيح الاسماء والصفات لله تعالى، لان الموضوع هذا نحن في حاجه الناس اليه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وجزاك الله خير، وجزاك الله خير. احنا اتكلمنا على الاسماء والصفات قبل كده، وكل ما تيجي مناسبه هنتكلم في هذا. احنا ورانا ايه غير الكلام عن اسماء الله الحسنى وصفات الله عز وجل العليا؟ هذا امر يعرف الانسان بربه سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ويزيد الانسان ايمان. فكلما جاءت فرصة نتكلم ان شاء الله تعالى. ارجو توضيح كلمة ان عيسى روح الله وكلمته بالتفصيل، لاني لم احضر تفسيرها من قبل. لا ترجع لها بقى في تفسير سورة النساء، وموجود على الموقع بتاعنا تفسير سورة النساء في اخره موجود فيه الكلام ده بتفصيل طويل ومناقشة طويلة مع المخالفين في هذا الامر. لكن المجال طبعا لا يتسع الان اللي نتكلم عنه. قلنا اللي عندنا ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. من المعروف ان تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر، فلهذا يفيد حصر تلك الاسماء في ذلك العدد. نعم، بس ما يفيدش حصر الاسماء جميعها، وانما الحصر بحسبه، الحصر الخاص بدخول الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذه القضية حصر مقصود انهم 99 لا يزيدوا ولا ينقصوا، اللي يحصيهم يدخل الجنة. مش معنى حصر جميع اسماء الله والا اسماء الله تعالى لا يستطيع احد ان يقوم بحصرها. فالمقصود هنا الحصر اللي هو الايه؟ الخاص بهذه المسألة. عقد بيع بين المشتري والبنك، البنك هيبيع ولا هيقرض؟ لو يقرض يبقى ربا، هيبيع البنك يبقى لا شيء فيه. هي دي الخلاصه، مش محتاجه تفصيل اكتر من الاخ صاحب السؤال، يعني هو عارف. اخونا بيقول لكم بدايه صيام الثلاثة الايام القمريه غدا باذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. وجزاك يا اخي. اختي بتقول لي معلمة احيانا انا اخطئ في القرآن فاقول مثلا وفواكه مما تشربون، فتعلق على هذه الكلمة مثلا تقول هيشربوا فواكه فهل هذا حرام؟ ومثله تقول لا تقفوا على جنات تجري، هم هيجروا وينقطع نفسهم، فهل هذا استهزاء بالدين؟ مش استهزاء بالدين، بس بيبقى احيانا معلم القرآن عايز يعمل نفسه خفيف الدم فيأتي بألفاظ يؤخذ عليها. يعني ايه؟ للأسف بتبقى شفناها كتير، ويجي مثلا يكون بيقرأ مثلا يقول لك النساء ما دوستش عليها، يقول لك دوس على النساء كويس، عايز يهزر. يعني الهزار ده يعني في مجال آيات القرآن ما يبقاش، يعني طبعا مش هنقول استهزاء لأنه ما بيستهزئش، هو عايز يعني ايه يعمل شيء من خفة الدم وسمعها من شيخه وشيخه سمعها من شيخه وهكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكلام ده مش جديد لكنه ليس استهزاء بالدين، علشان الاستهزاء بالدين كفر والعياذ بالله، لكن دي امور يعني غير جائزة. لابد الانسان يحترم جلسة القرآن الكريم وكل القرآن سمته وكل مجلس القرآن ادبه الخاص به. وطبعا الاخت لما تيجي تذكر تذكر بادب علشان برضو الشيخة بتاعتها ما تزعلش. مش يا جوز الشيخة برضو في كتاب تفسير ابن كثير رأيت في احدى تفاسير الآية شيث عليه السلام فهو اسم رسول. نعم جاء هذا في بعض الاخبار. ما حكم لعب الاطفال؟ الاطفال يعني بالقدر الامكان ما تجيش العمليه، يعني يجيبش حاجات تكون بتتكلم، ما تجيبوش لعب للاطفال تكون بتتكلم قياسا على العروسه اللي كانت من العهن للسيده عائشه. في سؤال مش عارف اقراه. أخونا اللي بيتكلم عن كيفية تربية الأولاد ومراعاة مخالفات الزوجة، المسألة بتكون يعني الشدة لها موضعها واللين له موضعه. فأحيانا اللين في موضع الشدة يأتي بنتائج عكسية، وأحيانا الشدة في مجال اللين يأتي بنتائج عكسية. يبقى أولادك لسه ما بلغوش، يكون الامر منك في شيء من الايه من الشدة، بس مش تضرب، والضرب لو حدث يكون خفيف، ما تضربش الاولاد بقسوة، لان ربنا عز وجل امرنا بان نضرب اولادنا اذا بلغوا العشر سنوات لترتيب للصلاة، مش كده ولا لا؟ فان كانت الصلاة بيضرب عليها الولد لو بلغ عشر سنين، تيجي تضربه لسه ما بلغش العشر سنين على اشياء ادنى من الصلاة، يبقى المسألة تعلم ان هذا الولد غير مكلف، فيبقى فيه لين وفيه شدة. المسألة بترجع برضه لسياستك مع ولدك. وفي بعض الاولاد بتختلف المعاملة معهم عن الاولاد الاخرين، مش كل الاولاد سمت واحد، ومش كل الزوجات سمت واحد، في ممكن زوجة تيجي بالكلمة، في زوجة ما تجيش غير بالايه بالموقف الشديد. لا ما تضحكوش قوي فاكرين هقول لك تيجي بالبوكس ولا لا، لا بقول بالايه بالاشياء، يعني حتى الضرب في الشرع ما قالش الضرب على طول، يعني خدوا بالكم. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المشكلة بقى الخطيرة انه يجي يوعظ، تيجي تكلمه وتقول له يا اخي اوعظ نفسك الاول، لان ايه شايفاه مخالف للشرع. خدوا بالكم من الكلام ده، ما هو الشرع قال، ما هو الشرع ادي سلطة الضرب لمين؟ للي وعظ، لانه اهل للوعظ. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا ما بقول الكلام ده يفرح الستات قوي، الكلام ده يفرحهم قوي. قال لك فعظوهن، يجي يوعظها تقول له انت ما انتش مؤهل للوعظ، لان هي شايفاك واعلم الناس لاخلاقك زوجتك، مش كده ولا لا؟ لانك بتظهر عليها واخلاقك الحقيقيه بتظهر. ممكن تبقى الواحد خارج قدام الناس مؤدب ظريف لطيف كده وراجل، في البيت بتظهر بقى حياته على الطبيعه، يترهل فاظهر وكل شيء. في شيء فيجي بقى يوعظ تقول له لا الكلام ده مش عليا، اعمل شيخ على الناس كلها لكن عمرك انا عارفه كل حاجه عنك. فيجي يوعظ، لما يجي يوعظ يكون هو، شوف بص الشرع جعله لابد يكون هو اهل للوعظ، فعظوهن علشان وما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، لما تقولون ما لا تفعلون. ولذلك علشان تظبطها صح في هذه المساله تبقى انت ايه؟ ملتزم شرعا، عشان لما تيجي توعظ يبقى مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها هو ايه؟ اولا. فيبقى هذا الامر لما قال لك فعظوهن جعلك في الاول اهل للوعظ، واضح الكلام؟ فقبل ما تسعى لانك تجعل زوجتك انسانه متقيه لله، هتبقى انت علشان لما تقول يسمع لك تتقي الله عز وجل. شفت بص شفت الاصلاح جاء من الجانبين ازاي؟ فعظوهن، ما جاتش بقى بالوعظ، واهجروهن في المضاجع، مش كده ولا لا؟ بعد كده الثالثة واضربوهن فإن أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب نفسه مش ضرب بالبوكس في الوش تكسر أرنبة الأنف كده ولا لا، الضرب نفسه كان، شوف السلف كان أما واحد يجي يضرب يضرب إزاي، والضرب يكون مش على مكان محترم، ما تضربش على الوجه، فإن ابن آدم فإن آدم خلق على صورته، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الضرب، والضرب ده مش كل السيدات هيجعل يجعلوا الرجال يلجأوا إليه، لأن في امرأة ممكن بالهجر خلاص بالكلمة، يبقى المسألة فيها لما تجي في بقى زي الرجال نفسهم ما بيجوش غير بالإهانة، يعني في رجل مهما تعمل فيه ما يجيش غير إنه يتمسك في الاسم وياخد علقة حلوة يتشبح كويس علشان يمشي مظبوط، وإلا يروح يشرب مخدرات، وإلا يروح يحط إيده في جيوب الناس، وإلا مش كده ولا لا؟ يبقى القضية مش قضية الناس بتقوم النساء بتضرب، ما هو لأن الرجل وليها، كذلك ما هو الحاكم لما بيلاقي الرجل تعدى حدوده الشرع بيتدخل بالضرب، مش كده ولا لا؟ يبقى في ضرب وبيضرب وبيجلد لما بيتعدى حدوده. فالمرأة كذلك إن أخطأت بعد الوعظ وبعد الهدي من الممكن أنا، والضرب مش ضرب كسر، وإنما هي، وفي نوعيات من الستات ما بتقبلش هذا الأمر، ممكن المسألة بالكلمة تنتهي بحيث ما توصلش زوجها إلى هذا الأمر، وفي امرأة لا تأتي إلا بالضرب. بعد كده إلا لم تجد الأمر بالصورة دي مش هنوصل بقى لدرجة إن تدخل معها في مصارعة كل يوم تضربها، لا لا لا، وإن خفتم شقاق ما دام وصلنا للأمر ده وما اصطلحش حالها فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إلى آخر هذا الأمر. فيخوانا مسألة المعاملة مع الزوجة والمعاملة مع الأولاد هذا الأمر محتاج إصلاح لك أنت أولا، أنت تصلح نفسك أولا عشان أولادك وزوجتك يجدوا فيك الأسوة ويجدوا فيك القدوة ويجدوا فيك الرجل الصالح اللي هم يتبعوه في هذا الأمر. ولذلك الامر ده محتاج منك انت البدايه، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا انا جاي عليكم النهارده اول، مش كده؟ جاي انا عليكم اول النهارده. لا لعب كوتشينه ايه يا عم الشيخ ده؟ في حد معانا هنا يلعب كوتشينه؟ ينفع؟ لا على الكمبيوتر ولا على القهوه. معنى السابق بالخيرات اللي هم المقربون، والمقتصد اللي هم اصحاب اليمين، والظالم لنفسه اللي هم عامه المسلمين. مش ربنا عز وجل بين لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ايه؟ ظالم لنفسه، ظالم لنفسه ده اللي هو أهل التوحيد موحد ويأتي بالأوامر الشرعية ويتخلف أحيانا عن بعضها وينتهي عن المحرمات ويتلبس ببعضها، ده ظالم لنفسه، يخالف الأوامر أحيانا وإيه؟ ويأتي المحرمات أحيانا ولكنه ليس من أهل الشرك والعياذ بالله، ده الظالم لنفسه. وبدأ بالظالم لنفسه عشان يفتح باب عشان يبين لك إن الرحمة سبقت الغضب، واخدين بالكم ولا لا؟ وبين أول شيء ما قالش المقربون، لا قال إيه هنا؟ فمنهم ظالم لنفسه عشان يفتح الباب للناس بالإقبال على الله عز وجل وعشان ما يتنطقش من رحمة الله. فمنهم ظالم لك ومنهم مقتصد، ده الطبقة التي تأتي الأوامر وتنتهي عن المحرمات بس، ومنهم سابق بالخيرات، دول بقى المحسنون مش كده ولا لا؟ أهل الإحسان الذين يأتون بالنوافل ويكسرون منها، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يعزوه إلى الرب سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، الى اخر الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.